درس أن لم يذكر الحج لأنه يحمل على حديث معاذ وشبهه اللي ما في ذكر الحج ولا في ذكر الصوم على أنه لم يأتي زمنهما بعد. لكن هذا في الأعمال بقطع النظر عن العام، الأعمال التي يضمن صاحب يضمن لصاحبها الدخول في الجنة لا بد أن يكون فيها الصيام وأن يكون فيها الزكاة والحج. يكفي هذا، يعني الإنسان إذا عمل بهذا يكفي.